الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءة رسالة لشيخنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى بعنوان أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 28 من جمادى الأولى لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر 12 لعام 23 و2000. نعم، صفحة 31. وقفنا على قول قال الشيخ الإسلام. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإثبات الصفات في القرآن والسنة أكثر من إثبات المعاد، فأي إنسان ينكر الصفات فإنه لا يمكن أن يقطع إنكار من أنكر المعاد، ولا ريب أن إنكار المعاد وإنكار الشرائع إبطال للدين كله. والخلاص من هذا هو اتباع طريق السلامة، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه الله عن نفسه من الصفات، ونسكت عما سكت عنه، وبهذا لا يمكن لأي إنسان أن يفهمنا، لأننا قلنا إن هذه المسائل الغيبية إنما تدرك بالشرع والمنقول عن المعصوم، والعقول مضطربة ومختلفة، وكل إنسان من مدعي العقل يدعي وجوب ما يدعي الآخر أنه ممتنع، أو ما يدعي الآخر أنه من الممكنات لا من الواجبات. طيب، كلام جميل، لكن للأسف هنا ما بين يعني أين نهاية كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الطابع المفروض بين. يقول: قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإثبات الصفات في القرآن والسنة أكثر من إثبات المعاد. يمكن إلى هنا نهاية كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا المعاد يعني يوم القيامة، من مسائل الجاهلية المشهورة في جاهليتهم، أنكروا بأن الله عز وجل يعيد الناس خلقا جديدا ويحاسبهم، فكانوا يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا للدهر. يقول: هيهات هيهات لما تعدون، يقول: إذا كنا عظام النخرة قالت الكذب كرة خاسرة. والآيات كثيرة، مع كثرتها جاءت الأجوبة وإثباتات للميعاد أكثر، في بيان أن الله عز وجل هو الذي بدأ الخلق وهو قادر أن يعيدهم، وأنه خلق السماوات والأرض أكمل خلق الناس، وأن أمات أقواما وأحياهم، وقصة الكهف وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وإثباتات كثيرة. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول: موضوع المعاد وإنكار المعاد وإثبات المعاد والآيات الكثيرة، ورد عشرات الآيات، يقول: آيات الصفات في القرآن أكثر من آيات المعاد. وهذا ليس بغريب، لأن أصلا ماذا قلنا نحن؟ لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لعبادته، وتعريف أن يعرف نفسه بعباده، وبعد وليبتلينا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا لليعبدون، والتفسير الثاني إلا ليعرفون. وآيات كثيرة بأن الله خلقنا حتى يعرفنا بنفسه، كقول جل وعلا: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. وكقول جل وعلا: نبئ عبادي أننا الغفور الرحيم، وأن عذابي والعذاب الأليم. كقول تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم، اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فربنا جل وعلا أصلا أنزل القرآن من أول إلى آخر تعريف بنفسه للإنس والجن. ومن عرف الله عز وجل عبد الله، ولذلك المشركون جهل بالله عز وجل فأشركوا. قال جل وعلا عن ملة إبراهيم التوحيد: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفي هو الذي يشرك بالله، الذي يعرف الله يوحد الله. وقال جل وعلا: قل فغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. لجهلهم أشركوا بالله عز وجل. فمن عرف الله وحد الله، ومن جهل الله عز وجل أشرك بالله. فآيات الصفات، التعريف بالله عز وجل، أسماء الله الحسنى وصفات العلى وفعال المريد، وصفاته الذاتية والفعلية في القرآن كثيرة جدا، أكثر من آيات المعاد اللي كان إيش مشكلة كبيرة من مسائل الجهلية وإنكار ما في شيء في القيامة، ما في الله يحيينا مرة أخرى، أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هذه المسألة أكثر وردا في كتاب الله، ولا صفات الله؟ صفات الله أضعاف أضعاف. فيأتي من ينكر صفات الله عز وجل، وبعضهم يقول هذا من آية صفات من المتشابه، نكر علمه إلى الله ما نفهم إيش معناه. أكثر ما في القرآن ما تفهم معناه. ربنا جل وعلا أمر أن نتدبر القرآن، أفلا يتدبر القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلنا لك مبارك ليتدبروا آيات. أكثر ما فيه لا يفهم، أكثر ما في القرآن لا يفهم، آيات لقوم يعقلون لقوم يعلمون، وهو لا يعقل ولا يعلم، هذا بعيد جدا. فالآيات والصفات أمرنا أن نؤمن بها وأن نعلم معناها. اعلموا، ربنا يقول اعلموا أن الله شديد العقاب، أن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذاب العذاب أليم. فكيف يصف الله جل وعلا نفسه بهذه الصفات العظيمة ويكررها في كتاب الله كثيرا وكثيرا جدا أكثر من آيات المعاد، ثم يقول لا نعلم معناها ولا يعلم معناها وأنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله؟ لا، أنزل الله كتاب بلسان عربي مبين، فنعلم المعاني. صح نجهل ماذا؟ الكيفية والحقائق، ما نعلم الله بالغيب، ما نعرف كيف هو، لا كيف ذاته ولا كيف صفاته، لكن معاني الأسماء والصفات معلومة لأنه إيش؟ بلسان عربي مبين. الشيخ يقول فأي إنسان ينكر الصفات فإنه لا يمكن أن يدفع إنكار من أنكر المعاد. إذا أنت تثبت المعاد وتنكر الصفات، الصفات أكثر ورودا وأكثر وضوحا من المعاد، بل أصلا المعاد ما هو إلا من صفات الله عز وجل، بأنه جل وعلا يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وقد حاط بكل شيء علما. ما لن يحصل المعاد لولا اسم الله وصفاته، فهو الذي خلق وهو الذي بدأ وهو الذي يعيد وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، وهو ذو الحكمة البالغة من حكمته أن يبعث الناس ويحاسبهم، وهو جل وعلا رحمة الله وسع كل شيء، وهو شديد العقاب. أصل المعاد لن يحصل لولا إيش؟ ما لله جل وعلا من الأسماء والصفات. طيب، فالذي ينكر أسماء الله وصفاته من باب أولى أنه يعجز أن يثبت المعاد الذي هو إيش؟ أقل ورودا في الكتاب والسنة، مع كثرة وروده هو يبقى أقل ورودا في الكتاب والسنة من آيات وحديث الصفات. قال ولا ريب أن إنكار المعاد إنكار للشرائع، حيث ما في قيامة، يعني لماذا الناس تعبد الله عز وجل؟ لماذا يتقون الله؟ لماذا يحرم ما حرم الله؟ ماذا لا في قيامة ولا في جنة ولا في نار ولا في حساب، افعل إذا ما شئت. فإنكار المعاد إنكار للشرائع، إنكار للرسل، إنكار للدين كله. وإذا قال والخلاص من هذا هو اتباع طريق السلامة، ما هو طريق السلامة؟ أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. ربنا هو الذي قال عن نفسه، لو سألك الله عز لماذا قلت عني كذا وكذا من الصفات مثلا، لماذا قلت بل يداه مبسوطتان؟ لو سألك الله يوم القيامة لماذا قلت بل يداه مبسوطتان، عندك حجة ما عندك؟ قل يا رب قلت في كتابك بل يداه مبسوطتان، فقلت عن كما قلت عن نفسك بل يداه مبسوطتان. لكن لو أن واحد محرف ولا منكر قال لا يا رب ما يليق بك ها أن يكون لك يدان مبسوطتان، لا يليق بك، لا يليق بالله أن يصف الله نفسه بما لا يليق به؟ بل حق أن الله ما وصف نفسه إلا وهو أعلم بنفسه من خلقه، فوصف نفسه بما يليق به، ما وصف نفسه إلا بالكمال والجلال. فالسلامة أنك تثبت الله ما أثبته لنفسه جل وعلا من الأسماء والصفات. لكن هذا لو حصل مع البشر، لو قال عن نفسه أني متزوج، قالوا لا لا أنت غير متزوج، أقولك متزوج ها؟ لو قال أنا اسمي جاسم، قال لا مو اسم جاسم، اتعلمت باسمي، أقولك اسمي جاسم، تقولي لا، تبهتم؟ يعني هذا حتى مع المخلوق إذا قال عن نفسه خلاص، بل حتى لو اعترف بجريمته ماذا يقول عن الذي اعترف بجريمته؟ يقول الاعتراف سيد الأدلة، هو قال عن نفسه. من القائل الله يستهزئ بهم؟ الله عز وجل. من قال وجاء ربك والملك صفا صفا؟ الله عز وجل. من قال كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ الله عز وجل. من قال الرحمن على العرش استوى؟ الله عز وجل. فالسلامة أن تثبت لله ما أثبت لنفسي وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ومصدق، ها يوحى له وما ينطق عن الهوى. أنا سمعت أحد ماذا يقول، هذا كررته، تعجبت. يقول لو لو لو قلنا نثبت لله ما أثبت نفسه فقد كفرنا. قل فقد كفرت إذا أثبت لله ما أثبت نفسه؟ قال لي نعم. لأن إيش؟ يفهم خطأ ويظن أن هذه الصفات على ما ورد في كتاب الله هي من إيش؟ من صفات مخلوقين. فوقع في ماذا وشيء؟ قل معاي في التمثيل. ففر من التمثيل إلى التعطيل، فظن أنه لو أثبت الله ما أثبت نفسه فسيكون كافرا. سمعت آخر واحد من الشعرية لبنان، هذا اللي يسمونه إيش؟ الأحباش يمكن، يقول إذا قلنا بأن الله ناقض بظاهر القرآن، ناقض إيش؟ باطن القرآن. يقول لو أخذنا بظاهر القرآن معنى هذا أن الله ورقة. ليش؟ كيف أن الله؟ قال لأن الله يقول إيش؟ كتب ربكم على نفسه الرحمة، والذي يكتب عليه إيش؟ الورقة. يعني ربنا حينئذ ورقة، لو أخذنا بظاهر القرآن ورقة. ليش يعني فعل كتب ما يأتي إلا بمعنى قلم ورقة؟ ما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام؟ شلون كتب عليه الصيام؟ يعني كتب على أجسادنا الصيام؟ كتب بمعنى فرض، هذه لغة العرب، يقول فرض وكتب وأمر ووصى وقضى، هذا كلام عرب. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني ماذا؟ يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم القتال. ربنا جل وعلا فرض على نفسي، كمان الله يحرم على نفسه. حرم على نفسه ماذا؟ بشير الحديث المشهور، يا عبادي إني حرمت على نفسي الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي، صح؟ أيضا لو كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه، جعل على نفسه حقا أن من عبد واحد لا شريك له ألا يعذبه ويدخله الجنة. هذا من الذي أوجب هذا الحق على الله عز وجل؟ الله جعل على نفسه. يحرم على نفسه ما يشاء، ويدع على نفسه من حقوق ما يشاء، وفعال لما يريد، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شوف يعني هو يعني هكذا الفهم السقيم لآيات القرآن. إذا قلنا بأن ناخذ ظاهر القرآن إذن الله ورقة، ماذا؟ والله ليس ورقة، فماذا نفعل؟ يعبثون في كتاب الله وخاصة في أسماء الله وصفاته، نسأل الله العافية. فكل ما وصف الله بنفسه جعله من باب السلوب، الله ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا، في النهاية ربنا جل وعلا لا أسماء ولا صفات. وربنا جل وعلا أصلا عابع المشركين عبادة من الأصنام، لماذا؟ لأنه ما عندها صفات تستحق أن تعبد. قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ لا يسمع ولا يبصر تعبده، لكن ربنا جل وعلا بكل شيء سميع، بكل شيء بصير، على كل شيء قدير، ربنا العلي الأعلى الكبير المتعال الجبار، بل يداه مبسوطتان، يأتي ينزل استوى على العرش، فعال لما يريد، يرحم يقضب يسخط يعطي يمنع، صفات عظيمة. من وصف بها الله عز وجل؟ الله جل وعلا وصف بها نفسه. بل السلامة والواجب أن نصف الله بما أن نسمي الله بما سمي نفسه، وصف به نفسه في كتابه، وما سماه وصف رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الذي هو إيش؟ وحي من الله عز وجل. كذلك نفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات، نفى عن نفسه السنة والنوم، نفى عن نفسه الظلم، نفى عن نفسه العجز، نفى عن نفسه اللعب، نفى عن نفسه العبث، نفى عن نفسه الشريك، نفى عن نفسه الصاحبة، نفى عن نفسه الولد. ما نفى الله عن نفسه فهو أعلم بنفسه، ماذا نفعل؟ ننفي عن الله عز وجل. مع ماذا؟ مع إثبات كمال ضده، فهو لا يظلم لكمال عدله ورحمته، لا يعبث ولا يلعب، صح؟ لماذا؟ لكمال حكمته. لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، لكمال علمه وقدرته. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لكمال انفراده وغناه، محتاج زوجة ولا محتاج ولد، غني. وهكذا نكون مع القرآن ومع السنة، نؤمن بالله عز وجل وبما لهم الأسماء والصفات على ما وصف الله به نفسه في كتابه ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وننفي عن الله ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد كمال إثبات كمال ضده. طيب قال وما ونسكت عما سكت عنه. هل البدع يأتون بألفاظ ويقول الله ليس كذا هو كذا أو ليس كذا جوهر أو ليس بجوهر؟ الله جل وعلا ما قال عن نفسه بأنه قل معي جوهر ولم يقل أنه ليس وليس بجوهر. جسم أو ليس بجسم؟ ما قال الله عن نفسه بأنه جسم وما قال عن نفسه ليس بجسم. ما سكت الله عنه رسول سكتنا. ما لم يأتي عاد واحد بشيء نقص عيب من العيوب فطبعا ننفي عن الله عز وجل لأن الله منزه عن جميع النقائص والعيوب. انتبهتم؟ الله عز وجل منزه عن جميع النقائص والعيوب. عندنا عموم إن الله إيش السلام القدوس منزع العيوب والنقائص ونزع عن مماثلة المخلوقين. واضح؟ إذا ونسكت عما سكت عنه وبهذا لا يمكن لأي إنسان أن يفحمنا بل نحن بحمد الله إيش نفحمه نحن نفحمه. طيب لأننا قلنا إن هذه المسائل الغيبية إنما تدرك بالشرع والمنقول عن المعصوم والعقول مضطربة مختلفة هما حالوا إلى ماذا يثبتوا ما أثبت العقل وينفون ما نفى العقل. طيب العقول إيش هل هي متساوية؟ لا متفاوتة. عقل الإنسان الواحد يتفاوت بين لما كان صغيرا لما صار شابا لما تقدم في السن لما صابه حادث لما يكون نشيط لما يكون نعسان هو عقل واحد ممكن إيش يتغير. فكيف عاد عقول الناس؟ فكيف عقول أول والآخرين؟ لو أحال الله إلى عقولنا لضللنا ولكن الله أحالنا لماذا؟ إلى كتابه وقال إنه هدى ونور والشفاء وتبيان لكل شيء. ربنا من رحمته جل وعلا أنزل الكتاب هدى ورحمة للمحسنين. من رحمته أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. مش معقول النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا آداب قضاء الحاجة ونعم الآداب لا نستهين بها ثم يهملنا في باب معرفة الله عز وجل وما يتعلق بأسماء وصفاته؟ أيعلمنا ماذا أحكام الاستئذان ويتركنا في أحكام العقيدة والإيمان وما يجب علينا أن نؤمن بالله؟ هذا بعيد جدا ولا لا؟ هذا بعيد جدا. فالله عز وجل ما تركنا إلى عقولنا ما حال لعقولنا بل حالنا إلى كتابه جل وعلا وأمر أن نعتصم به وأمر أن نتبعه وأمر أن نؤمن به. أمر الله أن نؤمن بالكتب وأعظم الكتب وخاتمها ومهيمن عليها ماذا إخوان؟ القرآن. قال وكل إنسان من مدعي العقل يدعي وجوب ما يدعي الآخر أنه ممتنع يعني صار عنده اضطرابات. هذا كما بينا في الدرس السابق ممكن الأشعري يقول اثبت الصفات السبع يقول المعتزلي. يقول المعتزلي لماذا اثبتها؟ يقول العقل دل عليها. قال أنا عقلي ما دل على ولا صفة أسماء بدون صفات. وعقلك أيها الأشعري ليس بأولى من عقل المعتزلي. ها من قال أن عقلك هو المعتمد على أساس أني إيش أثبت سبع صفات؟ لا أنا عقلي يقول ولا صفة أسماء بدون صفات. يأتي الجهمي ويقول للمعتزلي إيش العقل هذا اللي تثبت أسماء بدون صفات؟ ولا الجهمي إيش عقله متطور أكثر قال لا أسماء ولا صفات. يأتي الفيلسوف يقول لا ما أنزل الله قرآنا أصلا وربنا أصلا ليس بحقيقة. يأتي المحن يقول أصلا ما في الله أنا أقول عقلي يقول ما في وهكذا فينقض أحدهم الآخر وحدثهم أن عقلي ما أثبت. طيب عقل يثبت عقل يثبت عليك بالعافية أنا عقلي ما أثبت. تبهتم؟ صار هنا إيش فتحوا باب شر لا يغلق. قال أو ما يدعي الآخر أنه من الممكنات لا الواجبات. الممكن يعني ممكن يصير الواجب لا بد أن يصير. تبهتم؟ تبهتم هذا إيش في أنواع الصفات. صفات واجبة مثل صفة حياة الله عز وجل يجب أن يكون حيا لو كان ميتا ما كان إلها. الصنم لا يجوز أن يعبد لأنه ميت أموات غير أحياء. وفي صفات ممكنة مثل صفات الإنسان ممكن يكون في واحد من ناور العتيبي يمكن ما يوجد صح ولا شاء الله خلقه لو شاء الله لا يخلقه. إذن وجوده ممكن أو واجب؟ ممكن. وفي شيء ممتنع وهو الجمع بين النقيضين المتقابلين لا يرتفعان ولا يجتمعان شرحناه الدرس الماضي. فهؤلاء الاضطراع عقولهم ما كان ممكن عندك يقول كان عندي واجب، ما كان واجب عندي أنت عندك ممكن. إذن اضطربت العقول واضطربت العقيدة، لكن أهل السنة وفقهم الله من توفيق الله عز وجل أخذوا واعتصموا بحبل الله جميعا، فأخذ بالكتاب والسنة بالوحي المبين، فأثبت الله ما أثبت نفسه وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونفع عن الله جل وعلا ما نفع الله عن نفسه جل وعلا ونفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا إثبات كمال ضده، وما سكت عن الله ورسوله سكتنا. واضح؟ طيب العنصر الخامس. العنصر الخامس أن بعض أهل التحريف والتعطيل قالوا إن أهل السنة مشبهة ومجسمة وممثلة. هل الدعاءات إلى اليوم يا مجسمة يا مجسمة؟ ليش مجسمة؟ لأن نثبت لله ما أثبت الله نفسه. إذا كان إثبات ما أثبت الله نفسه تجسيم، إذا القرآن هو تجسيم. أنا أخذت آية من القرآن، أنا تلوت كلام الله أطلع مجسم؟ إذا القرآن إيش؟ مجسم. القرآن مجسم. يقول قائلهم لو أخذنا بظاهر القرآن كفرنا. لماذا؟ قال لنا ظاهر القرآن يفيد التمثيل. يعني هذا باعترافك أن ظاهر القرآن كفر. شوف إيش حجم المصيبة اللي وقع في هذا. ظاهر القرآن إيش؟ حسب كلامك أن ظاهر القرآن يفيد التمثيل والتمثيل كفر، يعني ربنا أنزل قرآنا ظاهره ماذا؟ ظاهره الكفر. شوف شوف المصيبة التي أوقع بها نفسه. يقول إذا أخذنا بظاهر القرآن هذا التمثيل والتمثيل كفر، ها يعني ربنا أنزل قرآنا ظاهره ظاهر الكفر. خطير الكلام هذا جدا. كتاب نور هدى مبين تبيان لكل شيء شفاء، من أخذ به من اعتصم به عصم، طرف بيد الله طرف بأيدينا، أمرنا باتباعه أمرنا بالإيمان به أمرنا بتعظيمه وتبجيله أمرنا بتلاوته أمرنا بفهمه وتعقله وتدبره، آخر شيء يطلع ظاهره ماذا؟ ظاهره كفر. نعوذ بالله من هذا الكلام الباطل. طيب إذن أن بعض أهل التحريف والتعطيل، يمكن الشيخ من الطفل يقول لنا بعض أهل التحريف، كل أهل التحريف إيش يسمون أهل السنة؟ مشبهة ومجسمة وممثلة. نعم. قال الشيخ رحمه الله من الغرائب أن يدعى على الإنسان ما ينكره، فأهل السنة والجماعة ينكرون التشبيه وينكرون التمثيل ويقولون من شبه الله بخلقه فقد كفر، فكيف يمكن أن يلزموا بما هم معترفون بإنكاره؟ هذا عدوان محض. صحيح. سبحان الله، البدع أمر غريب. يأتي لمن يدعي الشيء يعني يقول هذا التمثيل كفر، أنا أقولك التمثيل كفر، من مثل خالق من خلق فقد كفر. لا أنت ممثل، أنا ممثل، أنا أقولك التمثيل كفر، أعوذ بالله من التمثيل. لا لا أنت ممثل، ماذا تفعل بهذا؟ ماذا تفعل؟ هذا مثل رافضة كل أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأحب آل البيت، ألا أنت عداء آل البيت؟ أقولك أحبهم أتقرب الله بحبه. لا لا لا أنتم نواصب تكون آل البيت، نعوذ بالله، بل والله نحب آل البيت أكثر منكم، أنتم كذابون دجالون. وإذا كان في بعضكم مغلوب على عقله ويحب آل البيت فحبوا لهم أي شخوان عباد يعبدهم، لا نحبهم ما نعبدهم، نعبد من؟ نعبد الله عز وجل. فحبهم شيء، نحبهم في الله ونحبهم لله، ما نحبهم كحب الله. فهؤلاء شأنهم غريب. نقول لهم التمثيل ربنا ليس كمثل شيء، لا يماثل المخلوقين ولا يماثل المخلوقون. قل لا لا أنتم ممثلة، هذا عدوان، هذا ظلم بين، نسأل الله العافية. نعم. أهل السنة والجماعة يقولون نحن لا نشبه ولا نمثل، وإنما نثبت لله ما أثبته الله لنفسه. إذن هؤلاء ظنوا أن إثبات ما أثبت لنفسه هو التمثيل، فإذا أثبتنا ما أثبت لنفسه قال أنتم ممثلة. إيش لزمناهم يا إخوان؟ قلنا إذا كنا إحنا ممثلة إذن ومستدلين بالقرآن، إذن القرآن إيش؟ القرآن هو مصدر التمثيل، إذن والتمثيل كفر عندنا وعندكم، التمثيل كفر، نحن نقول ظاهر القرآن ليس فيه تمثيل، والقرآن كله هدى ونور، وانت تقول القرآن ليس فيه تمثيل لكن ظاهره تمثيل، ظاهره كفر. الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا، صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله بدون تمثيل وبدون تكييف. نعم. فما بالك قلنا بدون تمثيل، يعني ما قال الله مثل المخلوق الفلاني، فالله لا يماثل المخلوقين ولا يماثله المخلوقون، صح؟ ما اسمك؟ ها؟ خالد. خالد، أي الجملتين صحيحة؟ أول مرة أشوفك أنا شكلك ما شاء الله مليان علم. ها، الله لا يماثل المخلوقين، هذه الجملة الثانية. الله لا يماثله المخلوقون، هذه ولا هذه؟ الأولى الثانية، الأول الثاني. ها، عيد عيد جملتين. الله لا يماثل المخلوقين، الله لا يماثله المخلوقون، أي صح؟ لا تقول أول ثاني، عطني دل. أحسنت، شفت قلت لك يا ما شاء الله صح. الله لا يماثل المخلوقين والمخلوقون لا يماثل الله، لا الله كالمخلوقين ولا المخلوقون كالله. الذي يقول الله فقير ماذا فعل هذا؟ مثل من بمن؟ خال المخلوق. الذي يقول يد الله مغلولة ماذا فعل؟ خال المخلوق. الذي يقول لئن 12 يعلمون الغيب ماذا فعل هذا؟ مثل من بمن؟ المخلوق بالخال، يعني غيب الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فالله جل وعلا يماثل المخلوقين ولا يماثله المخلوقون، لا الله جل وعلا كالمخلوقين ولا المخلوقون ها مثل الله عز وجل. أحسنت يا خالد، جوابك صحيح، تفضل كمل. وبدون تكييف؟ بدون تكييف، يعني الله جل وعلا ما له كيفية، صح يا ابو نجم؟ صحيح. ها، استغفر الله، له كيفية. كيف عرفنا ان الله كيفية؟ لان كل شيء موجود له كيفية، سواء كان عظيما أو حقيرا، خالقا أو مخلوقا. ما الذي ليس له كيفية؟ المعدوم. إذا ما معنى من غير تكييف؟ يعني لا نخترع، لا نكذب على الله ونقول الله بالكيفية الفلانية، هذا وهذا. يعني لا نكذب على الله ونفتري ونقول الله بالكيفية. لماذا؟ من قال لك الله بهالكيفية عشان تدعي هذا الادعاء؟ من ادعى ذلك فقد كذب على الله، والله يقول ولا يحيطون به علما. إذا ليس معنى بغير تكييف يعني ما له كيفية، لا له كيفية عظيمة تليق به، لكن من غير تكييف يعني من غير كيفية يفترى بها على الله ويقول الله بالكيفية الفلانية، إذ أننا لا نحيط به علما سبحانه وتعالى. كيف تعرف كيفية الشيء؟ إما أن تراه، وإما أن تسمع بالخبر، وإما نظيرا له تقيس عليه. انتبهتم؟ هل رأيت الله عز وجل؟ ما رأيت، ما أعرف كيفيته. إذن هل أخبرك الله ورسوله كيف الله كيف صفاته؟ لا. هل رأيت نظير الله عشان تغيث؟ أصلا ما له نظير. إذن نحن لا نحيط بالله علما، فلا يجوز لنا أن نخترع، أن نتخيل، أن نقول الله كيف فلان، بل من فعل ذلك فهو ضال مضل. بل أمرنا أن نتفكر في مخلوقات الله لا في ذات الله. عندك السماوات والأرض وما بينهما، تفكر في خلق الله عز وجل، انظر حتى في نفسك وفي أنفسك ما فلا تبصر. لا تفكر في ذات الله ولا في صفاته، ولو تجرى أحد وتخيل عاد ذهنه خاسن وهو حسير، لأن ما تصل أصلا. لأنك الذي يريد أن يتخيل شيء ماذا يفعل؟ يتخيل شيء له نظير، وجه هكذا، عيون هكذا، يدين هكذا. طيب ربنا ما له نظير، من أين تأتي بخيال أصلا؟ لا تحيط به علما، ريح نفسك. عليك الإيمان بالغيب دون إيش؟ البحث عن الكيفيات، فالكيفات لا يحيط بها إلا الله عز وجل. هذا ليس في حق الله فحسب، حتى الملائكة، حتى الجنة، حتى النار، حتى عذاب القبر، حتى نعيم لا ندركه، هذا غيب. فالغيب نؤمن به وإن لم ندركه بحواسنا. قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر. واحد أخذ فاس وشبل وراح يحفر، بشوف فيه ولا ما، قال لا تحفر، لا تعب نفسك، من قال لك إذا حفرت راح ترى شيئا؟ أصلا عذاب القبر نعيم وإيش من غيبيات والمشاهدات من غيبيات، لا تحفر ولا تعب نفسك. تبهتم؟ هذا غيب نؤمن به وليس إيش مشاهدا ولا محسوسا ولا مسموعا، وإنما هو بالغيب غاب عن حواسنا. حواس كم حاسة؟ السمع، البصر، الذوق، الشم، اللمس، صح؟ إذا واحد احتار قال فلان أخذ يضرب أخماس بس داس، ما معنى أخماس بس داس؟ أخماس قلنا تو الحواس يعني، والأسداس الجهات الست، ها يعني فوق وأسفل وأمام وخلف ويمين وشمال. إذا واحد احتار ضاع قطعت حيلته، قال أخذ يضرب أخماس بس داس، يعني حرك حواس الخمس بالجهات الست ولا وصل نتيجة، فيقول إيش أخذ يضرب أخماس بس داس. كثير من الناس يعرف يستعمل الكلمة هذه ويعرف متى تستعمل، لكن ما أدري إيش من أين أتت. من أين أتت؟ من الجهات الست والحواس الخمس، فحرك الحواس الخمس في الجهات الست ولا اهتدى إلى شيء، فيقال عنه ضربة إيش أخذ يضرب أخماس بس داس ولا طلع النتيجة. تبهتم؟ إذن أهل السنة يثبتوا ما أثبت الله جل وعلا نفسه في كتابه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تمثيل ومن غير تكييف. طيب كمل. فما بالكم تشوثون طريقنا وتقولون أنتم ممثلة ومشبهة، ولكن لا غروب أن يرمى أهل السنة والجماعة بمثل هذه الألقاب السيئة، لأن رمي أهل الحق بالألقاب السيئة أمر موروث عن عداء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء قيل إنهم سحرة وقيل إنهم مجانين، قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ولكن هل يعني ليس بغريب رمي أهل الحق بالألقاب السيئة؟ هذا أمر موروث من أجدادهم. إذا الرسل ما سلموا من الألقاب السيئة من رميهم بالألقاب السيئة، وعجيب أمر هؤلاء، أعقل الناس يقول عنه مجنون، وأصدق الناس يقول عنه كذاب، ثم يرمون الأنبياء بصفات متناقضة، شاعر مجنون، كيف تضبط هذه؟ ها؟ ما تضبط أصلا. الشعراء يعني هاي طبقة من المجتمع، كيف يعرف عنده مفردات وعنده خيال وعنده ها يعرف الأوزان، مش أي واحد يصير شاعر. لو كل واحد يصير شاعر صرت أنا شاعر. صعب الشعر إلا ناس موهوبين، ناس متعلمين، ناس متوارثين. لكن مجنون، المجنون وين يصير شاعر؟ لكن شوف الظلم والطغيان بلغ في هؤلاء أن يصفوا نبيا من بيع الله بوصفين متناقضين، شاعر مجنون، نعوذ بالله. فهذه الألقاب منذ القدم ما سلم منها حتى رب العالمين جل وعلا. ماذا قالوا؟ إن الله فقير، يد الله مغلولة. شوف وهو رب العالمين خالقهم ورازقهم، الرسل ما سلموا. فأنت يا عبد الله يا سني إذا دعوت الله عز وجل فأكيد راح تنبذ، مش الناس كلها يحبونك، وأكيد راح يلقبونك بألقاب. أثبت أثبت. قال جل وعلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، لست أول واحد. الحمد لله لك الشرف أن واحد مبتدع ساقط يسبك وعيرك ويلقبك، عساهم ما يرضوا عنك يوم الأيام. وأنا فيها اليوم واحد أرسل لي إباضي يقول أنت شوفوا إيش يلقبونك في الإنترنت، سمونك الفاسق. قلت زين فاسق زين، أنا بعد إيش قالوا كافر ومنافق وصهيوني. قلت لكن يشرفني أن اللي يقول عني هالكلام هالكلام هذي أما رافضي أو صوفي أو إباضي ونحوهم، عساهم ما يرضوا عني يوم الأيام. قلت إذا رضوا عني هؤلاء أنا لست على خير، ولا لا الله ماني على خير إذا هؤلاء رضوا عني. قلت يشرفني لي الشرف، ومع هذا والله لن تنجو من حساب الله عز وجل. أخذها على الملي من هؤلاء. السنة مسامحهم، السني سامحه الله، يستاهل سني مني وفيني مسامح حتى لو غلط عليه. لكن رافضي صوفي تباضي ملحد يهودي نصراني سامحه؟ ليش سامح؟ ليش سامح الشياطين؟ خليه يقتص الله من هؤلاء، ينتقم الله منهم، الله عزيز الانتقام. فأنت يا عبد الله لا تتوقع يوم الأيام إيش ها الكل راضي عنك، الناس ما رضوا حتى عن رب العالمين، حتى رب العالمين ما رضوا، مرض عن الرسل وقتلهم الأنبياء بغير حق، أنبياء يقتلون. وهذا التدش مع النبي معنى أن الله اصطفاه بين الخلق، يعني ما في أي عيب، لا في شكله لا في لونه لا في نسبه لا في رائحته لا في اسلوبه، لا عنده تاريخ سيء، لا عنده، لا لا لا، ربنا جل وعلا حتى يقيم الحجة يصطفي خيرة خلقه، خيرة خلقه. ها ما يكون والله في عاهة، ما يكون والله قد الله في رائحة، ما يكون اسلوبه، ما يكون تاريخه شبعان فواحش منكرات، لأن في ناس يكرف واحد يقول أعرفك أنت أول كنت إنسان مطوع كذا. لكن ربنا اختار، شوف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لبث في قومه 40 سنة قبل النبوة، قال العلم كان هذا من إثبات نبوته، 40 سنة لا كذب ولا خان ولا فعل ما يفعل الناس، بين مجتمع كله ظلمات شرك وكفر وقتل والسفك وأكربة قطعة أرحام وأدبنات، ظلمات بعضها فوق بعض، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع ما كان متلطخ بالشيء من هذا كله. فربنا جل وعلا أقام الحج عليه حتى قبل أن يوحي له إن هذا بالذات، تعرفون نسبه، تعرفون أخلاقه، ما كذا. حتى هرقل العظيم الروم نصراني صليبي سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا السلام، قال هل جرت عليه كذبا؟ يقول لي مشرك قبل إسلامه، يقول لي أبي سفيان، قال ما جربنا عليه كذبا، قال هرقل ما كان اللي يذر الكذب على الناس ويكذب على الله، هو مع الناس ما كذب، يقول الله أرسلني ويكذب على الله. شوف هل يقدر؟ قال ما يقدر، نحن معه في مدة، احنا في عهد صلح الحديبية لكن ما سبقنا قدر. قالوا هكذا الرسل لا يقدرون، كمله الله كمالا بشريا، هو عبد الله ورسوله، ليس له خصائص ربوبية ولا له شيء. ومع ذلك هل سلم؟ هل سلم عليه الصلاة؟ ما سلم. فأنت يا مسلم يا سني تدعو العقيدة إلى المنهج الصحيح، لا يغر كلام فلان وعلان، بعض الناس يوطي راسه أخاف أنه كذا، أخاف يقولون عني، شنو يعني خليه يقول، يقول ما يقول. نحتاج من هذا إيش؟ إلى شجعان يحملوا هذا الدين، هذه العقيدة، هذا المنهج. ما واحد يوطي راسه أخاف أنه يفنشوني، أخاف أنه علاوتي، أخاف أنه يحطون علي، أخاف. متى يظهر الحق؟ أصدع، أنت تصدع وهذا يصدع، يصدع يرتفع الحق بإذن الله تعالى. أما كل واحد وطي راسه خايف، خايف ها تموت بعقيدتك، ما استفاد أحد منك أحد، ما استفاد أحد منك شيئا. أصدع واثبت وتحمل، تحمل، الرجل خلق للصبر، وبإذن الله تعالى يظهر الحق إذا صدقت مع الله عز وجل. إذا صدقت مع الله عز وجل أبشر، والله في علماء ما تنتبع الناس من علمهم بعد موتهم، بعد موتهم تصور، وربما بقرن قرنين ثلاثة وبعدين الناس إيش عرفوا الحق اللي عنده واستفادوا من كلامه. طيب قال ولكن الحق، ولكن هل الحق يغيض بمثل هذه الألقاب؟ لا. شو معنى تغيض؟ يعني هل يتأخر؟ يا ممثلة، يا مجسمة، يا مشبهة، يا وهابية، هل راح؟ لا لا، يقول لا، بل يفيض، يفيض قوة، نعم، ويزداد قوة، ويزداد قوة ويزداد وضوحا وبيانا، ولله الحمد. نعم. أهل السنة والجماعة متبرئون من هذه العيوب التي يصمهم بها من يحرفون الكلمة عن مواضعه. كذلك يقولون أنتم مجسمة، كيف؟ سبحان الله. شوف يعني هذا فيه خير، ربنا كما يقولون ما خلق شرا محض، هؤلاء يفقدون كثير من أتباعهم بسبب الكذب، بسبب الكذب والافتراء على الآخرين. الناس هذا كذا هذا كذا، أتباعه نفسه يروح يشوف خلاف ما قيل لنا. وذاك شيخنا أبو يوسف رحمه الله عليه كان في بلاد الشام يقول صوفي يقول لأتباع الوهابية إذا أذنوا مؤذنهم ما يقول أشهد أن محمد رسول الله، وهابية ما يقول، إنما يقول في أذانه أشهد أن محمد رسول الله. طالب عند الصوفي تعجب، يعني هل يعقل في واحد يقول محمد رسول الله؟ ليش يأذن ماذا؟ ها راح لمسجد لأهل السنة وأخذ يستمع، وسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله. رجع إلى شيخي قال والله يا شيخ لا المسجد سمعت بإذني يقول أشهد أن محمد رسول الله، ما قال أشهد محمد رسول الله. قال الشيخ الصوفي لا ترد عليه لا ترد عليه، هو يقصد محمد بن عبد الوهاب رسول الله ما يقصد محمد النبي، يعني هم كفرك وكفرك يعني. لكن كثير من الناس لما رأى هذا الضلال عند أهله وعشيرته وملته، هل أقول ربنا جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل هاللطم وهالوصاخة وهالدم وهالزحف ها وكلب السيد ومش عارف إيش؟ كثير من المثقفين ربما يترك ملته وهذه اللي عليها ولا يذهب إلى ملة أخرى، ربما يصير علماني كذا. لكن إذا الله أراد جل وعلا بالهداية يتفق مع كل عاقل، لا مش معقول هذا الدين. في بعض الأطباء متعلمين ومثقفين يقولوا صار وصاخا، من قال بأن الدين إنك كنسيس تفعل هذا الفعل؟ أصلا الدم نفسه إيش يا إخوان؟ مستقذر أقل شيء. بعد من العلم كثير العلم يقول نجس. لو أتى واحد مجلس مثل هذا ولا مراسل كلها دم شنو عسى ما جاء؟ قال والله رعاف بس ما حبيت تفوتني الدرس. لا حبيبي خلي فوتك الدرس ولا زينها بهالطريقة هذه، روح بدل ملابسك. فكيف هذا جاي يتعبد الله عز يضرب نفسه؟ بعضهم بالنعل يضرب نفسه يضرب نفسه. العقلاء منهم ايش؟ ما اقول هذا الدين. ويمكرون ويمكر الله. مش معقول الدين اني اسب اسب اسب. كثير من الناس كيف احب النبي عليه الصلاه والسلام وانا اسب زوجته؟ احد الناس ما رضى هذا الشيء، ما رضى سب زوجتي ضاقت عليك الدنيا ولا تسب اصحابي. فما عليك ولا يحق المكر السيء الا باهله، عليك بالثبات. وهؤلاء سبحان الله يمكرون ويمكرون ويمكر الله، وتصير عقائدهم وسبهم وشتمهم وتشهيرهم وافتراءهم يرجع يعود عليهم سبحان الله. في ناس في بذرة خير يمشي مع واحد يكذب يكذب يكذب، لا نكذب عليه قول عنه كذا قول عنه كذا، هذا يفكر يقول طيب انت قد ولي المفروض انا جيت استقمت امشي معك تعلمني الكذب تبعتهم، فيهديها الله عز وجل. كثير وكثير جدا. نعم تفضل. كذلك يقولون انتم مجسمه، كيف مجسمه وما معنى مجسمه؟ هذه الكلمه كلمه تجسيم لو قرات القران من اوله الى اخره ومررت على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنه من اولها الى اخرها لم تجد لفظ الجسم مثبتا لله ولا منفيا عنه في كتاب الله. اقرا القران كاملا كلمه ان الله جسم ما في وليس بجسم ما في. نعم. ولا منفيا عنه في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نتعب اذهاننا وافكارنا ونظهر ذلك بمظهر السوء بالنسبه لمن اثبت لله صفات الكمال على وجه الذي اراد الله. إذا كانت كلمة الجسم غير واردة في الكتاب ولا في السنة، فإن أهل السنة والجماعة يمشون فيها على طريقتهم، يقفون فيها موقف الساكت، فيقولون لا نثبت الجسم ولا ننكره من حيث اللفظ، ولكننا قد نستفصل في المعنى فنقول للقائل يعني الجسم لا جسم وليس بجسم، لا ما ورد الكتاب لا ثبات ولا شيء، مفروض نسكت عنه. لكن واحد قال لا الله جسم أو قال الله ليس بجسم، نستفسر منه ماذا تقصد؟ إن قصد معنى صحيحا لأن المعنى صحيح واللفظ غير مستعمل اتركه، وإن قصد معنى باطلا قلنا لا المعنى صحيح ولا اللفظ مستعمل، ما نبادر ونخطئه بما أثبت ولا بما نفى، ولكن نستفصل منه ماذا يريد. نعم. فنقول للقائل ماذا تريد بالجسم؟ إن أردت الحقيقية المتصفة بالصفات الكاملة اللائقة بها فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال حيا عليما قادرا متصفا بصفات الكمال اللائقة به. وإن أردت شيئا آخر كجسمية الإنسان التي يفتقر كل جزء من البدن إلى الجزء الآخر منه ويحتاج إلى ما يمده حتى يبقى، فهذا معنى لا يليق بالله عز وجل، وبهذا نكون أعطينا المعنى حقه. أما اللفظ فلا يجوز لنا أبدا أن نثبته أو ننفيه، ولكن نتوقف فيه لأننا إذا أثبتنا قيل لنا ما الدليل وإن فينا قلنا قيل لنا ما الدليل. وأنا ما عندي دليل لا على إثبات جسم ولا نفي. وعلى هذا فيجب السكوت من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فهذا التفصيل الذي بيناه. استمر. العنصر السادس. العنصر السادس، ادعى أهل التحريف والتعطيل على أهل السنة أنهم أول بعض الصفوف ليلزمون بعض الصفوف أنهم أول بعض النصوص ليلزموهم بتأويل البقية أو المداهنة فيها. الآن من الآن إلى آخر رسالة كلها عبارة عن نصوص آيات أحاديث، أهل العلم أهل السنة قالوا معناها كذا وكذا، وهل بدعتها؟ أنتم أولتم. ويبين لهم الشيخ أن هذا ليس في التأويل الباطل الذي تذهبون له. تبهتم؟ أمثل الآن لآخر رسالة كلها أمثلة بعد التأصيل الذي قدمه رحم الله في الرسالة. نعم. هذه دعوة تلبيس وتشكيك، وقد نشرت في الصحف، نشرها من نشرها وقال أنتم يا أهل السنة. وقد نشرت في الصحف. الله. وقد نشرت في الصحف. نشرت في الصحف أحسن. نشرها من نشرها وقال أنتم يا أهل السنة تشنعون علينا تقولون أنتم تؤولون، وأنتم يا أهل السنة قد أولتم، فما بالكم تشنعون علينا بالتأويل وأنتم تسلكون. نعم. حقيقة إن هذه الحجة حجة قوية إذا ثبتت، لأنه لا يحق لأي إنسان أن يتحكم فيما يمكن تأويله أو يجب وفيما لا يمكن. صحيح. شيخ يقول له فعلا احنا كذلك، مرات نأول مرات ما نأول، لكن هذه حجة علينا تكون على التأويل وانتم ايش وقعتم فيه، لكن نحن ما أولنا كما تفعلون أنتم على ما سيبينه الشيخ. تبهتم؟ هم ايش لعب، لكن أهل السنة حسب سياق الكلام حسب لغة العرب عندهم ضوابط حتى يقال المعنى كذا وكذا. أحيانا السياق في الحديث نفسه في سياق الكلام نفسه يدلك عن الله جل وعلا أراد كذا وكذا. نعم. لأن كلام العرب ليس مفردات من غير سياق، لأن المفردة لا معنى لها إلا أن تضعها في جملة مفيدة. لو قال ما معنى العين، قل أي عين تبي، ضعها في جملة حتى أبين لك. إذا قلت نظرت بعيني يختلف عن لو قلت شربت من العين ماء عذبا، يختلف لما يقول فلان أرسل عيونه، يختلف لما تقول جاء محمد عينه. حذيش كل مرة العين اختلف، مرة العين الباصرة، مرة العين الماء، مرة الجاسوس اسمه عين، مرة التوكيد جاء عينه. ضعها بجملة حتى أقول لك ما معناها. واضح؟ المفردة هكذا من غير سياق ما لها معنى، كما يقال ما لها معنى خارج الذهن، قد هو يتخيلها في ذهنه في شيء معين، لكن اخرجها من خارج ما لها حقيقة وقوع إلا تضعها في جملة فنفهم معناها حينئذ. نعم تفضل. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون هذه دعوة تلبيس وتشكيك، فإننا لسنا على هذه الطريقة وأنتم رميتمون بذلك، إما لإلزامنا أن نقول بالتأويل كما قلتم به، يعني يريدون أن يلزمون أنتم تأولون حتى نسكر عن تأويلاتهم. نعم. وإما لإلزامنا أن نسكت التحريفكم ونداهن، ولكننا بعون الله لن نسكت على ما نرمى به ونحن منهم بريئون. نعم. وهذه التأويل الذي ادعاه بعض أهل التأويل ورمى به أهل السنة والجماعة لنا عنه جوابان. تمام. الجواب الأول أن نمنع أن يكون طريق أهل السنة في ذلك تأويلا، لأن التأويل في اصطلاح المتأخرين وهو الذي يعنيه هؤلاء هو صرف اللفظ عن ظاهره. طيب ما لك حق أن تصرف اللفظ عن ظاهره بهواك، بهواك ما لك حق، لكن ممكن يكون المعنى متبادل الذهن هو المعنى الحقيقي. أنت لما يقول قائل رأيت أسدا يخطب على المنبر، على طول ماذا تفهم؟ ها أخ خالد، لا رأيت أسد يخطب على المنبر، ايش تفهم منه؟ أن رجل خطيب ولا أسد من حاشم الحديقة؟ ما عندنا، ما إحنا بأفريقيا. استفهمنا ها فلان أسد، فلان أسد، تفهم إنه شجاع ولا تفهم إنه انقلب إلى حيوان؟ إيش تفهم إنه شجاع؟ صح. فلان لسانه طويل يعني أمتار؟ لا واضح. فلان وجهه عريض، ما شفته وجهه مو عريض، لا عريض معنى عايش إنه ها ما يستحي. فلان يعني دمه خفيف، شو عنده دمه خفيف عنده؟ سويت التحليل لقيت أخف من غيره، يعني هو في دم خفيف دم خافر. هذا الكلام متوادر الذهن، هذا هو حقيقة الكلام، ها ولا لا؟ صح ولا لا؟ هذا هو. فيعني السياق نفسه يدل على المعنى. لما قلت رأيت أسد يخطب على المنبر، هل من عادة الحيوانات الأسود تخطب على المنابر؟ ما اللي يخطب على المنابر؟ الخطباء، صح. فهذا ليس بتأويل أصلا، ما ادعيتم تأويل، ليس بتأويل. بل أحيانا لو قال هذا فهم على غير هذا المعنى يضحكون عليه الناس، صح؟ يفهمون عليه، يضحكون عليه الناس، أليس كذلك؟ يعني واحد الصبر صبر صبر ثم بعد الصبر أخذ شيء ما يسوى، شو يقول عنها كويتين؟ يقول صام صام صام فطر على بصلة، يعني كل انتظار أخذ شيء ما أخذ، ها؟ صح؟ فهل حصل في ناس يعني مو بالكويت راح يزايرينهم ناس، ومسكين صاحب السيارة رحمة الله توفي حافظ على سيارة طول احتلال العراق الكويت، وهو طبيب رحمة الله عليه، ويروح يداوم وكذا وكذا، بعد الحمد لله لمت جاء الفرج جاء تحرير ما سرقت سيارته، أول ما خلص من وجاء التحرير سافر، سافر المكينة ضربت مكينة السيارة، محافظ عليك هالمدة ومش عارف ايش، عاد زوجته تقول حق الناس ينازل عندهم والله مسكين ابو فلان محافظ على سيارته ولا راح ولا جاي طول الأزمة، هو يداوم المستشفى طبيبه رحمة الله عليه، صام صام وفطر على الصلاة. قالت المرأة هذه ليش حب الصلاة؟ الخير واجد، ترى علمتونا نحط له فطور. هاي المرأة قالت تضحك، قال مو صايم اصلا، ليش طايم؟ صدقت ان ايش فهمت الكلام انه فعلا صايم مسكين ما لقى الا بصله. لا هذا ليس بتاويل، هذا المتبادل الذهن عند الناس تتكلم فاهمين هالاستراحات، واضح جدا انه انتظر انتظر انتظر اخر شيء ظفر بشيء ما يسوى على الانتظار كله. انتبهتم؟ نعم تفضل. واهل السنه يقولون ظاهر الكلام ما دل عليه الكلام باعتبار السياق أو باعتبار حال متكلم به هذا هو ظاهر الكلام، وليس للكلمات معنى خلقت له لا تستعمل في غيره، ولكن معنى الكلمات إنما يظهر بسياقها وبحال المتكلم بها. نحن كنا قرأنا في البلاغة أو بعض منا قرأ في البلاغة ورأى أن الاستفهام يأتي لعدة معاني، الاستفهام يأتي لعدة معاني، أحيانا استفهام يحتاج إلى الجواب، أحيانا استفهام يحتاج يعني إنكار، ألم أقول لك؟ أنا ما أنتظر أقول نعم قلت أو ما قلت، أنا أنكر عليك. أحيانا السؤال للتعجيز، قل كونوا الأمر كونوا حجارة أو حديدا، ما أمرك تحصل حجارة هذه، لا يعجزك، فهمتم؟ يعني هل الأساليب معروفة؟ الاستفهام تارة تكون إنكار، تارة تكون استفهام للجواب، تارة استفهام للكثرة، تارة استفهام للتقرير، تارة استفهام للتهويل، حسب السياق، حتى بحسب السياق. وذاك لما تكلم عن كم قلنا ايش في كم خبرية وكم استفهامية، الخبرية تخبر عن الكثرة، والاستفهامية تستفهم عن العدد. فإذا قلت للشخص كم عدد اخوتك تريد ما ايش منهم، يعطيك عدد يقول 4 5 تنتظر من الجواب. لكن لو قال كم حادث وقع بسبب السرعة، هل أنا أريد منك جواب ها تقول لي 10,000 ولا 5,000 ولا قصدي إيش السرعة؟ كم وكم الجوال سبب الحوادث؟ مش بطالب منك إحصائية، وإنما أخبرك بأن إيش كثيرا ما حصلت الحوادث بسبب الجوال. فهذه الأساليب مختلفة حسب الناطق بها، حسب سياق الكلام، وحينئذ ليس بتأويل، وإنما حقيقة الكلام هو ما قصد به المتكلم وما عرف من حال المتكلم وما تبادر إلى ذهن السامع. نعم. وقرأنا في حروف الجر ومعانيها وعلمنا أن بعض الحروف يأتي لعدة معاني. صح. فما الذي يعين هذه المعاني؟ أليس السياق؟ إذن فحقيقة الكلام ما دل عليه سياقه. نعم. وظاهره ما دل عليه سياقه. نعم. وذلك باعتبار نظم الكلام وباعتبار حال المتكلم به. فهذا الجواب جواب مجمل، أن نقول لا نسلم بأن ظاهر الكلام خلاف ما دل عليه سياقه أو حال المتكلم به، بل ما دل عليه السياق فهو حقيقة الكلام وظاهره مطلقا، حتى لو استعملت هذه الكلمة في غير هذا الموضع لمعنى آخر، فإن استعمالها في هذا الموضوع للمعنى الذي دل عليه السياق هو في الواقع حقيقتها. هذا جواب. صحيح. الجواب الثاني، ها دمه خفيف، اشتفى من دمه خفيف، ها يعني لطيف، هذا واضح يعني، فما تبادل الأذهان هو ظاهر الكلام. الجواب الثاني. طيب الجواب الثاني نرجع الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.